بروفا سيجل جيم باربارا دامي الاول عصام لجورج ماليا يارا لسباكات مايكل غاري مايكل غاري كوفي انفاس راح بس الجول كيبر جول جول مايكل غاري مايكل غاري